يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأماك وضربته مثلا لكل مكافر وضربته مثلا لكل مكافر لا يستوي حق بغير حماك يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي يا سيدي لما ذكرتك أشرقت نفسي ولأنت في قلبي وملء نواظري ولأنت في قلبي وملء نواظري وخواطري ومشاعري القول فيك معطر الكلمات يا صاحب التنزيل والآيات يا صاحب الحق الكبير يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأناك يا صاحب الحق الكبير عرفته وبسطته في حكمة وأناك فحظيت بالنصر المبين فحظيت بالنصر المبين مؤزرا ورفعت حقك خافقا